إسلامه. كان إسلام خالد ضرباً من التسليم، كان ضرباً من التسليم بمعناه العسكري المصطلح عليه في عرف القادة ورجال الكفاح، لأنه أسلم أو سلم تسليم القائد البصير بحركة القتال بين المد والجزر والنصر والهزيمة، الخبير بموضع الإقدام وموضع الإحجام، المقاتل والقتال شجاعة، المسالم والسلم ضرورة لا محيد عنها. ولم يكن تسليمه تسليم العاجز الوكل ولا الجازع المنخذل، بل لعله بلغ من نفسه غاية الثقة بالقدرة وحماد اليقين بالخبرة يوم أسلم وسلم إلى معسكر الدين الجديد، كأنه آمن بالله لأنه علم من ذات نفسه أنه لن يغلبه إلا الله، وكأنه كان يقول في قرارة ضميره: أيهزمني أحد وليس له مدد من النبوة؟ أيعلو سيف على سيفي وليس له سر من السماء؟ فبلغ نهاية الإيمان بنفسه يوم بلغ بداية الإيمان بالله. وقد كان على ذويه في بني مخزوم أن يحاربوا حربهم إلى نهايتها، لأن الصراع بين الجاهلية والإسلام لم يكن إلا صراعا لهم قبل كل جاهلي وكل قرشي وكل عربي على التعميم. وكان معسكرهم أولى المعسكرات أن يصمد إلى موقف الحسم من النضال بين الفريقين، لأن بلاءه بإدبار الجاهلية أكبر من كل بلاء، وموقفه أمام الإسلام موقف من ينافح عن عزته وعزة بيته وعزة آبائه وأجداده وعزة النظام الاجتماعي كله، كما قررته الجاهلية أحقاباً بعد أحقاب، لأنه النظام الذي به يقومون وبهم يقوم. وقد أبلى أبوه في هذا الصراع قصارى ما في وسعه من بلاء، وهو شرح يطول وتفصيل تضيق به الفصول، ولكن إشارة واحدة فيه تغني عن بيان طويل، وصفحة موجزة من صفحاته تغني عن الإطناب في القيل والقال. وحسبنا من تفصيل مكائده وجهوده كلها في حرب الإسلام أن نقول إنه قد هان عليه في هذا السبيل أن يبذل العزيزين الولد والمال. ففي بداية الدعوة المحمدية سعى وقومه إلى عم النبي أبي طالب ليسلمهم محمداً أو يتخلى عنه، وله بديلاً منه عمارة بن الوليد، وقد وصفوه بأنه أنهد الفتيان وأشعرهم وأجملهم في قريش. وبعد استفاضة الدعوة المحمدية يسعى إلى النبي في من سعى إليه من سرات قريش ليشاطروه أموالهم ويسكت عن أربابهم وعباداتهم، وفي ذلك يقول القرآن الكريم في سورة الأحزاب: ولا تطع الكافرين والمنافقين. وبمقياس هذا البذل السخي في سبيل الدين تقاس كراهة الرجل للدين الجديد، وهي كراهة الهرم التي تبقى إلى الموت، لأنه فوجئ بالإسلام وهو يقارب 80 وظل على الكيد له حتى مات بعيد الهجرة وقد نيف على 95. وكان خالد فتى ناشئا يوم ظهر النبي بالدعوة الجديدة، فنفر منها كما نفر قومه أجمعون، وزاد على النفرة لهبا من حمية صباه وتحفزا فتيا يسبق به أباه، فما هو إلا أن بلغ مبلغ الزعامة في القتال حتى تجرد لها بعزيمة الفتوة وشجاعة البطولة. ولم تنقضي سنتان على موت أبيه حتى كان قائد الميمنة في وقعة أحد المشهورة، وتولى الهجمة التي مالت بكفة النصر من جانب المسلمين إلى جانب المشركين، وذلك أن النبي عليه السلام أقام الرماة من وراء جيشه وقال لهم: قوموا على مصافكم هذه فاحموا ظهورنا، فإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. فلما ولى المشركون منهزمين وتبعهم المسلمون مغتنمين، خالفت كثرة الرماة وصاية النبي وتصايحوا بينهم: ما مقامنا هاهنا وقد انهزم المشركون؟ فكانت هي الغرة التي اهتبلها خالد ولم تذهله عنها الهزيمة المطبقة بقومه، فكر بالخيل وتبعه عكرمة بن أبي جهل صاحب الميسرة، وداروا من وراء جيش المسلمين فحملوا على من بقي من الرماة فقتلوهم، وقتلوا أميرهم عبد الله بن جبير، وانتقضت صفوف المسلمين واستدارت رحاهم واختلطوا فصاروا يقتتلون على غير شعار ويضرب بعضهم بعضا من العجلة والدهشة. وشاع أن عليه السلام قتل في المعركة، وقتل فيها حمزة وسبعون من الأنصار، وأرجف المرجفون بكبار الصحابة حتى ظن أبو سفيان أن أبا بكر وعمر من القتلى، وصاح بين الصفوف: يوم بيوم بدر والحرب سجال. واشترك خالد في وقعة أخرى هي وقعة الأحزاب أو الخندق، فكانت هي أيضا من أهول الغزوات على المسلمين، وأوشكت أن تحيق بهم دوائرها لولا يقظة علي بن أبي طالب ووقيعة بعض الدهاة بين أحزاب قريش وهبوب الريح التي عصفت ببيوتهم وقدورهم وزادتهم يأساً من اقتحام الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة. وفي هذه الغزوة يقول القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقد كان خالد في هذه الغزوة يطوف بخيله حول الخندق يلتمس مضيقا يقحم منه الخيل فأعياه، وفشل عمرو بن ود حين حاول العبور من إحدى نواحيه. فلما حبطت حملة عمرو وقتله علي بن أبي طالب، بات المشركون ليلتهم يقسمون كتائبهم، لكل فريق من المسلمين كتيبة تدهمه مع الصباح. فكان خالد هو الموكل بالنبي عليه السلام في كتيبة غليظة من خيل قريش والأحزاب، فاندفع يقاتل سحابة النهار وقليلا من الليل إلى أن تحاجز الفريقان ورجع المشركون وانصرف المسلمون إلى قبة النبي. فارتد خالد بعد هنيها يطلب الغرة، وكاد أن يظفر بها لولا حرس من المسلمين بقيادة أسيد بن حضير تنبه له وفوت عليه غرضه. ثم انقطع القتال وهو لا يزال على الطلب والطواف، وكان آخر من ترك الحومة بعد يأس الأحزاب من عبور الخندق ودخول المدينة. فظل هو وعمر بن العاص على ساقة الجيش في 200 فارس رداء للجيش كله مخافة أن يتعقبه المسلمون. وتصدى خالد مرة أخرى للنبي عليه السلام في سنة الحديبية وهو في طريقه إلى مكة، وكان النبي قد خرج إليها معتمرا في نحو 1500 من المسلمين لا يحملون سلاحا غير السيوف في القرب، فأوجس المشركون خيفة أن يكون قدومه إلى البيت الحرام للقتال لا للعمرة، وندبوا خالدا في 200 فارس للقائه قبل بلوغ مكة. فدنا خالد حتى نظر إلى أصحاب رسول الله، وأمر رسول الله عباد بن بشر فتقدم في خيله وأقام بإزائه وصف من ورائهم رجاله، ثم حانت صلاة الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف. وهم خالد أن يغير عليه لولا نخوة من الفروسية أبت له العدوان على المسالم وقمعت فيه طمع الرئيس الموتور. وقال خالد يصف ذلك بعد إسلامه: هممنا أن نغير عليه ثم لم يعزم لنا، وكان فيه خيرة فاطلع على ما في أنفسنا من الهجوم به، فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف، فوقع ذلك مني موقعا وقلت: الرجل ممنوع. إلا أنه مع هذا بقي على عداوته في خصومة الإسلام ومعاندة نفسه دون الإصغاء له والنظر إليه. فلما صالح النبي قريشا ودخل مكة في عمرة القضية، كره خالد أن يشهد دخوله، وتغيب من جوار البيت ريثما يعتمر المسلمون ويرجعون من حيث أتوا، وهو معفى النظر من رؤية شيء لا يستحبه ولا يخلي بينه وبين حربه. كذلك كانت كراهة خالد للإسلام بعد كراهة أبيه. ومن وثباته هذه ولجاجة ذاك يغلب على الظن أن كراهته كانت من نوع تلك الكراهة التي هي أقرب إلى المبارزة والمناجزة منها إلى المقت والضغينة، لأنها لا تعني صاحبها بالبعد من موضوعها كما تعنيه بالاشتغال به والعكوف عليه، كأنه زميل المبارزة اللازم لإتمام الصراع وإذكاء حرارته وامتحان قدرة النفس عليه. وهذه الحرارة حركة جياشة في النفس، وليست كذلك الموات الذي تنقبض عليه النفس في الشيخوخة الفانية، ولا كذلك الضغن الذي يتغذى بقيحه المخزون في طبيعة منغولة معدومة الخير والنجدة. مثل هذه الحركة الجياشة في النفس الحية الفتية كالسيل المتدفع الآتي في واديه المحيط بجانبيه، يظل متدفعاً آتياً ما بقي في الوادي ومن همر عليه الغيث من ضفتيه، ولكنه إلى أمد لا محالة، لأنه سينتهي إلى مفترق الوادي فلا يجيش ولا يتدافع، وسيقصر عنه الغيث فلا يربو ولا يترع، وسيكون طريقه مع الوادي المفترق غير طريقه مع الوادي المحصور. والوادي هنا قد افترق في مجراه شعبة بعد شعبة منذ عهد قريب، وإن لم ينتهي بعد إلى غاية المفترق في الأرض البراح. افترق الوادي قليلاً حين انقسم بيت المغيرة بين معسكر الجاهلية ومعسكر الإسلام، وأصبح في معسكر الإسلام أخوان حبيبان إلى خالد، وهما الوليد وهشام. وافترق قليلاً يوم أصغى أبوه إلى القرآن فحدث آل بيته عنه ذلك الحديث الذي أرابهم وأشجاهم، فحسبوه قد صبأ عن دينه وسألوه عن نبأ محمد، فأوشك أن يقع في قلبه أنه وحي السماء لولا لم ينطق لسانه بأنه السحر الذي يفرق بين الرجل وزوجه والولد وبنيه والسيد ومولاه. وافترق قليلاً يوم شهد خالد سكينة المسلمين في طريق الحديبية وهم قائمون للصلاة، وهجس في خاطره أن يغير عليهم، فصدته عنهم رهبة الصلاة ونخوة الفارس المحجم عن الغدر والغيلة، وسرى في روعه أن لمحمد لسراً وأن الرجل لممنوع. وكان لتلك الحركة الجياشة مدد من تحريك الكتائب وتجريد الطلائع وإقامة الأرصاد والتقاء الجموع واتفاق الكلمة بين المشركين على الحرب والعداء، فإذا هم يتبلبلون مختلفين بعد صلح الحديبية، وإذا بصلح الحديبية يلقي السلاح من الأيدي سنين طوالا لا لقاء فيها ولا نزال ولا ثورة من غضب ولا جذوة من غيظ مثار. ومات الشيوخ الذين كانوا يخيمون بوقارهم وجمودهم على العقول، وتهيأ الجو للسؤال: فيما هذا العداء والنضال؟ أمن أجل الكعبة ومحمد يرعاها ويحترم جوارها ويحج إليها؟ أمن أجل الكرامة ومحمد يصون للعزيز كرامته ويعرف للحسيب قدره؟ ومن أين لمحمد ذلك النصر المبين بعد النصر المبين؟ ومن أين له تلك المهابة التي ترد عنه الأعين والأيدي من قريب؟ ومن أين له ذلك العون الذي يدركه وقد أحاطت به الهزيمة من كل فج، فإذا هو ناصل منها وإذا هو الطارد وقد خيل إليهم أنه الطريد المخذول؟ ومن أين للمسلمين ذلك الأدب وذلك الخشوع؟ ومن أين للنبي بينهم ذلك السلطان الصادع والصوت المسموع؟ لقد رآهم ورآه سيد أهل الطائف عروة بن مسعود، فعاد إلى قومه يقول: والله يا معشر قريش، جئت كسرى في ملكه وقيصر في عظمته، فما رأيت ملكا في قومه مثل محمد بين أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه بشيء أبدا، فانظروا رأيكم فإنه عرض عليكم رشدا، فاقبلوا ما عرض عليكم فإني لكم ناصح، مع أني أخاف ألا تنصروا عليه. ولقد رأوه بعد ذلك في عمرة القضاء لا يتوضأ وضوءا إلا كاد المسلمون يقتتلون عليه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه، ورأوهم في نظامهم ومودتهم وصدق إيمانهم وخالص نياتهم، فأكبروهم وعز عليهم أن يصغروهم أو يتمادوا في الزراية بهم والإعراض عنهم، وانقلبوا إلى أنفسهم، فإذا هم مرتابون في الغد متدابرون في المقصد، منهزمون وهم الأكثرون، محجمون وهم المتربصون. فحانت الساعة لوزن الأمور ومراجعة الحاضر والمصير، وفرضت هذه المراجعة فرضاً على كل ذي بصر بالقيادة في معارك النضال أين تفشل وأين يتسع لها المجال. فإذا بالرجلين المفطورين على توجيه الوجوه قد انتهيا إلى رأي في مصير المعركة بين الجاهلية والإسلام في ساعة واحدة، وعلما أين يقف الدينان المتناجزان من حق النصر وعوارض الهزيمة، وهما عبقريا قريش في أصول القيادة على تباين السن والمذهب والمزاج، خالد بن الوليد وعمرو بن العاص.